هل للخلق قدرة ومشيئة وإرادة؟ المخلوق البشر الإنسان له قدرة، يقدر يلفد 10 كيلو وما يقدرش يلفد 100 كيلو، له مشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم، وإرادة أيضا إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما.